اللي هي ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. وقضينا اللقاء الماضي في هذه الفقرة ألا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض ولا نماري. نيجي بقى لدرس الليلة، بس تصلوا على النبي وتصبروا معايا شوية للفجر. الحاج أحمد مش فاضي، بيقول عنده مشوار. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كلام زي الفل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نجادل في القرآن. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه في المسجد يجادلون في القدر، فيقول أحدهم: أليس قد قال الله كذا وكذا؟ ويقول الآخر: أليس قد قال الله كذا وكذا؟ فخرج مغضبا، احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أو بهذا بعثتم؟ أو بهذا أرسلتم؟ أن تضربوا كلام الله بعضه ببعض؟ صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل ليعمل به. عشان كده في قضية ولا نجادل في القرآن عايزين نتكلم لإلادي على سؤال مهم جدا: لماذا أنزل الله القرآن؟ القرآن اللي ربنا أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ ربنا أنزل لنا القرآن ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إليه. معجزة أمتنا القرآن. القرآن عزنا وفخرنا ودستورنا، ليس لنا دستور غيره. قولا واحدا القرآن كلام الله، هو ربنا أنزله عشان يبقى كده. ده عمل القرآن، أنزل هذا القرآن لهذا السر. لذلك نريد أن نفهم اللي نفهم، عايزين نفهم دين. وانا قلت لكم من اول الدروس دي المقصد ان احنا نفهم دين عشان ما حدش يلعب بيك ولا يلعب بالدين قدامك، يبقى دينك واضح وانت فاهم. لماذا انزل الله القرآن؟ اول سبب شوف، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية، قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء إلى أمة أمية، العالم يمها كان شكله إيه؟ العالم كله كان شكله إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم. مقتهم يعني إيه عم الشيخ فرج؟ كرههم. مقتهم يعني كرههم. إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب فأرسلني. ربنا لما نظر إلى أهل الأرض صنما يهيم في صنمي، الروم بيعبدوا الصليب والفرس بيعبدوا النار والعرب بيعبدوا الأصنام هبل ولات عزة، ناس مقتاهم مقتاهم. ربنا يطلع على أهل الأرض فيجدهم مشركين كلهم حتى يعبدوا، فكرههم، فلما كرههم أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليدلهم على ما يحب الله به. إزاي يتحبوا؟ قلت لك قبل كده كتير إن مشكلتك إنك الادعاء، الدعاوى، إنك بتدعي إنك بتحب ربنا وتدعي انك عايز ربنا، تريد ربنا، وتدعي ان ربنا بيحبك وبيديك اللي انت عايزه، وبتدعي انك راضي عن ربنا، وتدعي ان ربنا راضي عنك. كل دي دعاوى. عايزك تتعلم ازاي تحب ربنا وازاي ربنا يحبك. ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. قضية مش ان انت تحب، الكل يدعي حبا ولا يسلم لهم. كيف تحب؟ جاء النبي محمد صلى الله عليه وفي نص الحديث ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم فارسلني. يبقى الرسول ربنا ارسله لكي يعلم الناس كيف يصلحوا لكي يحبهم ربهم. عشان كده قال الله. نمرة واحد بقى، انا قلت فين الكراسة والقلم؟ نمرة واحد عشان حد يصلح لي الارقام. نمرة واحد، واحد لكي يعلم الله علم ظهور من يريد الله ومن يريد غير الله. القرآن نزل عشان كده. اسمع في سورة البقرة ربنا جل جلاله يقول كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة يعني الناس كانوا حاجة واحدة اللي هي فمقتهم عربهم وإيه وعجمهم، كانوا أمة واحدة، كانوا كلهم شكل واحد. وبعدين فأنزل فبعث الله، كان الناس أمة واحدة، الناس كانوا شكل واحد، منظر واحد، عقيدة واحدة، طريقة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعث الأنبياء يبشروا يقول اللي يطيع ربنا يدخل الجنة واللي يعصي ربنا هيروح النار، مبشرين ومنذرين. اسمع اسمع. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم. المشكلة الكبيرة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. يا عم لملوم، ربنا اداهم الكتاب، ولما اداهم الكتاب اختلف اللي ربنا اتاهم الكتاب. ليه يا عم فتحي؟ ليه؟ رد علي ليه؟ بغيا بينه، بغيا، البغي، البغي اللي عايز يظهر واللي عايز يتسلط واللي عايز فلوس واللي عايز شهرة واللي عايز بغي. لأنه لما جتهم البينات. يعني إيه البينات يا شيخ فرج؟ رجب كرم. يعني إيه البينات؟ بينات يعني الواضحات، أشياء بينة بينة واضحة، واضح جدا. عشان كده كنت عايز أقول لكم في فوائد غض البصر، الورقة فيه بتاع غض البصر. يا سلام، أنت جاهز أنت يا لملم حبيبي. فوائد غض البصر، أن غض البصر يورث الفراسة. النور، خلينا في الأولانية خالص، إن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا، كما أن إطلاق البصر يورث القلب ظلمة تظهر في الوجه والجوارح. ولذلك جاءت آية النور: الله نور السماوات والأرض ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، بعد قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه ابن القيم، وانا ليا ابن القيم دلوقتي، ها، وان كان الشيخ الألباني ضعفه بعض العلماء الا ان ابن القيم حسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة اورث الله قلبه نورا. غض بصرك بقى، لم عينيك. هنقول بقى: فبهذا النور يورث صحة الفراسة، فإنها من النور ومن ثمراته. نور البصيرة الذي يقذفه الله في القلب فيميز العبد بين الحق والباطل، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. القلب لما الإنسان يغض بصره تلاقي قلبه ده نظيف بيلمع زي المراية الصافية جدا، تبان فيها كل حاجة بوضوح. يقول ايه؟ والنظر، اسمع الحتة دي مهمة قوي، والنظر بمنزلة التنفس. فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نوره. كلام أحلى من الفل. تسمع تاني؟ صلى الله عليه وسلم. عمال يبدل في النظرات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بنقول ايه؟ ان القلب زي المراية، لما تكون مراية مجلية صافية جدا بتلمع تبان فيها كل حاجة. اذا الانسان اطلق بصره وبص على واحدة، عارف مشكلته ايه يا شيخ رمضان؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. هتتوب امتى؟ والسامعين، لما يبص، مشكلة البصر ايه؟ قلتها هنا برضو، ان بيورث القلب حسرة، فان من اطلق بصره دامت حسرته، فاضر شيء على القلب اطلاق البصر، فانه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له اليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. قال ذنون: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن تابع طرفه تابع حتفه. بص على واحد عجبته وبعدين له طيلها وله راضي باللي عنده في البيت، لانه لما شاف الامريكاني اللي بره، وانا قلت لكم قبل كده ده كل دي مناظر صناعي فالصو شطار فالصو والله فالصو الحقيقي هناك في الجنة، والنظافة اللي قاعدة في البيت ما بتخطيش عتبة الشقة، هي دي. اللي بره ده لما شافه له طيله ولا رضي عن اللي في البيت، فتحسر فيعمل ايه؟ دي تطمس نور القلب. اعمل كده في المرايه وشوف المرايه اهي، غبشت مش هتشوف. ولذلك بنقول ايه؟ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ايه؟ باغيا. بتحصل عنده شهوة الظهور، شهوة الشهرة، شهوة الفلوس، شهوة التصدر، شهوة العلو على الناس، شهوة حب الناس وثناء الناس ومدح الناس وإكرام الناس وعطاء الناس ومراعاة الناس، شهوة السلطة. بتحصل عنده الشهوة دي تطمس القلب فيبغي، رغم ان عنده البينات، بس البينات تبقى ايه بقى؟ قول مش واضحة. ليه؟ الطمس النور. انت مش معانا ولا ايه؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، ربنا يتوب عليك. هو الطمس النور، فبقت البينات عنده ايه؟ مش مغبشة، مش بينات، بغيا مبهمات، بغيا بينهم. وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يبقى ربنا أنزل القرآن ليهدي المؤمنين الذين يراد لهم الهدى، ويضل به الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين والبغاة وأهل الشهوات، حكمة منه وعدلا، يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. أول حاجة القرآن انزل عشان كده، عشان يفرق بين دول ودول. دول مين؟ أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ودول مين؟ أهل البغي. دول حاجة ودول حاجة، القرآن هو اللي يفصل بينهم. اتنين، لماذا أنزل الله القرآن؟ قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. اسمعها بالراحة وتاني واحدة واحدة. ربنا جل جلاله بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، قول استغفر الله العظيم، قول معايا: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإحنا عايزين نتعلم الليله دي إن يبقى ده دأبك مع القرآن، مع القرآن دايما. كل ما تلاقي ربنا يقول واستغفر الله تعمل إيه؟ استغفر الله. توبوا إلى الله تقول توبتوا إلى الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا طلع 5 جنيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، طلع البطانية الجديدة اللي انت بتحب. وهكذا للعمل، القرآن نزل للايه؟ للعمل. كل ما تسمع عمل في القرآن اعمل بيه، اعمل بيه. الشاهد هنا ان ربنا انزل القرآن لكي يحكم هذا القرآن. كنا بنقول من الاول تاني ان سيدنا النبي صلى عليه لما ارسل كانت الارض ملأ الظلم اطباق الارض، الدنيا مليانة ظلم، وعاهل الروم يظلم ويعبد، وعاهل الفرس يظلم ويعبد، وفي العرب أحرار وعبيد يحكمون ويعبدون. ربنا أنزل القرآن وأرسل سيدنا النبي لتحرير البشرية. ما هي الحرية؟ أن تكون عبدا لله. أنا كاتب في مدرسة الحياة كراسة التخاريف: المؤمنون يبحثون عن مزيد من العبودية، وغيرهم يطالب بمزيد من الحرية. إحنا بنبحث عن عبودية أكتر، ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. يبقى عشان تصح عبوديتك يا أخي لازم تبقى حر من غير الله، حر من غير الله. عشان كده قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني إيه؟ حر من غيرك، ما مش عبد لحد تاني غيرك، محررة. هي دي الحرية عندنا. ايه الحرية؟ ان تكون عبدا لله. ومين تاني؟ بس الحرية الا تعبد غير الله. وعشان كده قلنا كتير ان العبد اذا لم يعبد الله لازم يعبد آلهة كثيرة. يعني انا لما اعبد اللهم اجعلنا موحدين، اللهم فهمنا التوحيد واحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة اهله. لما انا اكون موحد بعبد الله وحده لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. اذا حد قال لك لا انا مش هعبد ربنا، انا هتخذ اله تاني غير ربنا، ما تلاقيش ابدا يعبد اله واحد، لازم يعبد آلهة كتير. لازم، لا يمكن يلاقي إله واحد تاني غير ربنا. هتلاقيه بيعبد مراته ويعبد الفلوس ويعبد مصلحته ويعبد المجتمع ويعبد شهوته ويعبد نفسه ويعبد جسمه ويعبد حاجة كتير قوي غير ربنا. أما اللي بيعبد ربنا هو ده الموحد الوحيد. الشاهد ربنا أرسل سيدنا النبي صلى عليه بهذا التوحيد لكي يحكم الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك تعالوا اسمعوا بقى، نسمع الشيخ عبد الله كده، بس عايزك تطاطي راسك غمض عينيك وتسمع كلام ربنا، تسمع كلام ربنا جل جلاله من أول قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم مسلمون. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوامر واضحة زي الشمس زي الرصاص، كلمة واحدة. فين الأوامر دي؟ راحت فين؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ ليحكم. عايز اقول نقطة مهمة وخطيرة، ان ربنا في الايات دي اوامره مش للحكام بس، ده اوامره لكل المسلمين. احنا بنشهد ان القوانين الطاغوتية اللي هي تخالف الشريعة ده تبديل، تبديل الشرائع، وهذا كفر مخرج من الملة. لكن كلنا مطالبون بأن نحكم ما أنزل الله في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا وفيما نستطيعه. لازم الاثنين يتحطوا جنب بعض. هنقولش ان كل واحد يحكم بما انزل الله في نفسه ونسكت، لا، ويجب على ولاة الامر ان يحكموا بما انزل الله، فرض. وان الحاصل في تبديل الشرائع ان يبدل، بدل ربنا بيقول السارق يقطع ايده، يقول هو يحكم عليه بثلاث سنين سجن، هذا تبديل. لكن بقول الواجب علي انا النهارده ايه؟ ايه الواجب علي النهارده؟ ان انا احكم القران في نفسي، في نفسي. زي ما قلنا كده، كل ما تسمع اوامر ربنا تعمل ايه؟ حالا حالا. قلنا مثل المؤمن مع القران زي اللي حاطط ايده بينفذ فورا. يا ايها الذين امنوا، نعم، لبيك يا رب، وينفذ فورا في نفسه، في بيته، في ولاده، في شغله، في اخلاقه، في معاملاته، في ما يملك، يملك مصنع، يملك محل، يملك شركه. احكم بما انزل الله. اسمع تاني، يقول الله عز وجل: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، التوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم، جمعها في القران، وجمع القران في سوره الفاتحه، وجمع سوره الفاتحه في اياك نعبد واياك نستعين، مهيمنا عليه ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. يبقى الهوى مضاد الشرع. ايه اللي ضد الشرع؟ الهوى. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالشاهد هنا إنك أنت المضاد للشرع الهوى. الهوى اللي هو ايه؟ مزاج. كل واحد ماشي على مزاجه، اللي يعجبه، اللي يجي على هواه، اللي يرضيه، اللي هو عايزه، ده اسمه الهوى. لذلك يجب على الانسان ان هو يجب، ماذا يجب على الانسان اذا اتاه هواه؟ هواه. الهوى ده يا جماعة أخطر إله يعبد من دون الله. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ودايما أقول يا جماعة، لما نفهم القرآن، الإخوة اللي هم بيقولوا عايزين تدبر القرآن، عشان تفهم القرآن لازم تربط الآيات ببعضها. عم الحاج محمد الغيطاني بيقول: وماذا حكم الحاكم والمحكوم عند استطاعة تنفيذ أحكامه؟ عند استطاعة ولا عند عدم استطاعة؟ ما كتبتش عدم أنت، شوف أنا عارف اللي أنت عايز تقوله إزاي. عند عدم الاستطاعة دي عند ربنا. كتر في الأمور النهاردة الكلام كتير في الضرورات وضرورات تبيح المحظورات، وكتر كلام كتير قوي اليومين دول في المصالح، مراعاة المصالح والمفاسد، وتكثير المصالح وتقليل المفاسد، وتفويت المصلحة. لا شفنا مصالح ولا شفنا ضرورات، كل اللي شفناه مفاسد، مفاسد. الشاهد ايه هنا النهاردة؟ انا جاوبتك عم الحاج محمد ان الاستطاعة دي عند ربنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من عندنا بقى ايه؟ وهو اعلم بوسعها. لما نيجي نقول يا عم اشرف افعل كذا، يقول ما اقدرش. مين اللي يعرف انه يقدر ولا ما يقدرش؟ يبقى اللي حاسبه مين؟ مش انا، لا انا اللي حاسبه ولا انا اللي احكم عليه. عشان كده احنا بنقول ان الكلام بتاعنا كلام عام. يجي هو يعتذر لربنا يقول ربنا ما قدرش، يبقى دي ربنا اللي يحكم يقدر ولا ما يقدر، مش انا. واحنا ما بنحكمش على حد. احنا تعلمنا في درس الدعاء انه نحن دعاء ولسنا قضاء، لسنا قضاء. احنا ما بنحكمش على الناس، ما بنحكمش على حد، ما بنصدرش احكام، احنا ندعو الى الله. صلى على الرسول بقى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قلنا ايه؟ ولا تتبع اهواءهم، الهوى. طب لما يجي لك الهوى، يعني مثلا ايه؟ انت اتخانقت مع مراتك وبعدين تبين لك ان انت اللي غلطان، هواك بيقول لك ما تصغرش نفسك بالجزمة. هواك، الهوى كده مزاج. نعمل ايه؟ اسمع واكتبها في مخك، لان انا قلتها لك قبل كده 365 مرة وانت لسه برضو لحد دلوقتي تقول اول مرة اسمعها الكلمة دي. دي اول مرة في السنة الجديدة. ماشي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك. خلصت المسألة؟ داؤك هواك، ده الداء اللي يضلك عن سبيل الله. طول ما انت ماشي ورا مزاجك هتضيع وهتضل وهتكفر. طول ما انت بتخالف هواك توصل لربنا صحيح سليم، توصل لربنا ايه؟ صحيح سليم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ وان يحكم بينهم بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم، فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. في فرق بين عقيدة وشريعة. الانبياء اخوة لعلات، الإخوة لعلات اللي هم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، واحد متجوز أربع زوجات، الإخوة دول اسمهم إخوة لعلات، أبوهم واحد بس أمهاتهم مختلفة. الأنبياء كده أبوهم واحد اللي هو العقيدة، دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فسيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا كل أسيادنا من الأنبياء دينهم الإسلام، دينهم الإسلام. لكن الشرائع مختلفة. عند سيدنا سليمان مثلا كانت التماثيل حلال، وعندنا التماثيل حرام. لا يجوز اقتناء التماثيل ولا صناعتها ولا بيعها ولا شرائها ولا اقتناءها، لا يجوز. وهكذا اختلفت الشرائع. فعشان كده ربنا قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، الشريعة مختلفة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم. ربنا آتانا القرآن ابتلاء، هنعمل بيه ولا مش هنعمل؟ هنرضى بيه ولا مش هنرضى؟ هنرضى بيه ولا هنرضي مخالفيه ولا هنسترضي من غير دينهم فيه؟ ابتلاء، ولكن ليبلوكم ايه؟ فيما اتاكم. واحنا قلنا دايما كل شيء اوتيته ابتلاء. اسمع اخر ايه من سوره الانعام كده يا شيخ عبد الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض على طول، وهو الذي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حلو القرآن؟ ناسينه ليه؟ حبوا القرآن. أنا عايز كل الأولاد تحبوا القرآن، تحبوه، تحب القرآن. يبقى بتحبه، بتحبه، بتحبه من قلبك، زي ما مش زي حب القرآن ده ملوش زي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. خلائف الأرض، الشقة اللي أنت ساكن فيها يا رجب فرج كرم، الشقة اللي انت ساكن فيها كان عايش فيها 20-30-40-50-60-70 واحد قبليك، حتة الارض دي ورب مش حتى خلائف، خلائف. الجنيه اللي في جيبك ده عدى على 100 جيب قبل جيبك. الحتة اللي انت مشيت فيها دي 300,000,000,000 نسمة عدوا عليها قبل كده. خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ده غني وده فقير وده فقير، ده قوي وده ضعيف، ده مسلم وده كافر، ده جميل وده دميم. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ فلان عنده ملايين، عنده بلايين، بيلعب بالفلوس لعب، بيرمي الفلوس في الشارع، بيبحتر الفلوس في الفسق والفجور، بيبحتر الفلوس في حرب الإسلام والمسلمين وأذى الناس، وفلان مش لاقي ياكل وبيموت من الجوع وعريان ومتبهدل. ليه ده كده وده كده؟ رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ابتلاء. اللي اداله فلوس ابتلاء، واللي ما ادهش ابتلاء. ده ابتلاء وده ابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا شايفك لما عدت قدامك العربية الحمراء وانت عملت كده، ناس بيلعبوا بالعربيات يعصوا بها ربنا، واحنا عايزين عربية نروح الدرس مش لاقيين، نعمل ايه؟ حكمتك يا رب. فالشاهد هنا ايه؟ ان ربنا قال لك اهو علاج يريحك. ده ابتلاء. هتقول ايه؟ قول رضيت بالله قسما. قول رضيت بالله قسما، رضيت بالله قسما. انا رضيت بالله نصيبي. نصيبي مين؟ ربنا. مش الفلوس ولا العربية ولا الشقق ولا المناصب ولا السلطة ولا، أنا رضيت بربنا. عارفين معنى توحيد الربوبية؟ توحيد ثلاث أنواع، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية أن ترضى بالله مقسما للأرزاق، مقسما للأرزاق. واحد صحته تمام، واحد مريض. قلتلكوا قبل كده واحد بيعزم عزومه جامده جدا ويذبح خرفان ويحط كل انواع الطعام ويقف يتفرج على الناس، ليه؟ ممنوع انه ياكل، مريض. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، وفك أسر المأسورين، فرج كربة المكروبين، اللهم فرج كربات المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانتقم من الظالمين. أيها الإخوة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كنا بنقول في درس الظهر إن التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شهوة أو شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. وقلت في الدرس ممكن بصة بعينك كده تفسد توحيدك، هي دي. عشان كده بيقول فوائد غض البصر، لما ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النسوان، ما قالش عن النسوان، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، غضوا بصرك عموما. قالوا ايه؟ نهينا عن النظر إلى أبنية الظلمة فإنها تقسي القلب. أبنية الظلمة يعني ما تبصش للعمارة ولا للفيلا، ما تبصش للعربية ولا لل غض كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش عن النسوان بس، مطلقا غض البصر مطلقا. قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك. الشاهد إن ربك سريع العقاب، نظرة اعترضت فيها على رزق الله، ينزل غضب الله على قلبك. سلم يا رب سلم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، مسابقة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثاني، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إلا كلمة بعض دي اللي مدوخاني في القرآن، بعض ما أنزل الله إليك. في خطبة الجمعة اللي فاتت الثبات قول الله في سورة محمد، عايز الشيخ عبد الله يقرأ لنا شوية الآيات دول، حاجة رائعة، حاجة حاجة حاجة تسعد القلب. في قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن لحد ولا تبطلوا أعمالكم. قول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب عليها أقفال، القلوب واسمع كلمة أقفالها. يا دي أبو عبايا أنت اسمك إيه؟ محمد. يا دي محمد، أم على قلوب أقفالها، أقفالها ها؟ الضمير ده عايد على القلوب، يبقى كل قلب له قفل منه، له قفل منه. القفل منك انت اللي بتك تقفل القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إن الذين ارتدوا على بهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ليه كده؟ ليه الشيطان سول لهم وأمن لهم؟ دول كان تبين لهم الهدى. إيه اللي حصل؟ ذلك بأنهم ذلك السبب ذلك اللي حصل ده ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، ولا تاني شيخ عبد الله عشان الصحاحة، كرهوا ما نزل الله، إن الذين كرهوا شرع الله وكرهوا دين الله وكرهوا ما نزل الله سنطيعكم، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ممكن نمشي ممكن نمشيها، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ممكن نفوت حتة، ممكن في حتة تعدي، كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في ايه بعض الأمر، مش هنطيعكم في كل حاجة معلش ما نقدرش، ده دين، لكن في حتة ممكن نمشيها، سنطيعكم في بعض الأمر. قول من الأول بقى الناس عايزة تروح، أحمد عنده معاد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. استرنا رب. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. جزاك الله خير. كلام ربنا يا أخي دواء. شوف، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لا ده في أسرار. ده المعلن كده، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يقول لك احنا كرهنا رضوانه، ينفع كده؟ أصل اللي يحب رضا غيره يبقى بيكره رضاه، ما هي كده، اللي يعمل على رضا غيره بيفوت رضاه. من عمل في رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. فلذلك هو بيعمل والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اسمع عشان تطهر قلبك وتنظفه بقى وتتوب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ في قلبك مرض ربنا هيطلع وهيطلعه هيطلعوا على عينيك. هو كده في قلبك مرض، قلنا كده واحد في قلبه شهوة وعايز يتفلت، ربنا بيديله فرصة يتفلت. هو عايز يبقى خد يفتح له طريق، وطريق دين. احنا قلنا ايه من علامة المنافقين الجدد، سمعتوا الخطبة دي؟ المنافقون الجدد، وإن في المنافقين الجدد من صفاتهم التأول للتملص. هو عايز يطلع من الدين بدين، بدين بالدليل، بقال الله وقال الرسول. مش هيطلع من الدين ويتفلت من الدين كده فساق وفجار وكفر، لا لا لا لا، بدين بالدليل. بس ديك أدلة مرضى القلوب. اللهم اشفي قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اسمع، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ بعض ما أنزل الله إليك. مش هيقولوا لك اكفر يا جماعة أبدا، الشيطان ما بيقولش حد اكفر. أنت مفكر الشيطان هيقول لك اكفر بالله عشان تروح جهنم؟ لا، ده الشيطان فنان كبير، ده أستاذ، أستاذ ورئيس قسم في الفن، فبيجي يلعب عليك يقول لك لا طيع ربنا، ويروح داخل لك من الطاعة على الهوى على الكفر، يمين في شمال في شمال في شمال، آخر شمال على باب جهنم. هي سكته كده. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا انت مش هتتبع اهواءهم، ولا هتمشي وراهم، ولا هتسمع كلامهم، ولا هترضيهم في سخط الله ابدا، ولا هتعمل اللي حد بيقول لك عليه، الا اذا كان فيما يرضي الله الرضا المحض صافي، هيسيبوك يدوروا على غيرك. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبهم. احنا قلنا قبل كده كتير ان ربنا لما يعاقب ما بيعاقبش على كل الذنوب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، بيعاقب كل واحد بذنب، الذنب ده ما ينفعش يعمله مع نعم الله التي اعطاه اياها. يا رب تفهموا، افهموا كده عشان عايزين نمشي بقى، أستاذ أخرنا كده. صلي على الرسول، صلي يا عم، صلي وأنا بشحت منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا أعطى كل إنسان نعم، وعلى قد نعم ربنا عليك بيحاسبك. احنا قلنا أقول يبلوكم إيه فيما أتاكم. بعض الناس بيحصوا ربنا معصية تخالف تضاد مراد الله منه، هو اداك نعمة كذا، كفرك بالنعمة دي انك تستعملها في معصية ربنا، النعمة دي تحديدا، النعمة دي بالذات، فساعتها بعض الذنوب ده هو اللي يهلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ايه؟ بعض الذين بعض الذي عملوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوب. هي دي، ياريت تقدر توصل لبعض الذنوب دي اللي هتهلكك وتتوب منها وتبطلها. مش كل الذنوب، في بعض ذنوب مهلكة. مثلا إنسان زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب. أنت ملك مش محتاج تكتب، تكتب ليه؟ قول الحق ومحدش يحبسك. وشيخ زان، شيخ يعني رجل كبير في السن، شيخ زان، الشيخ في اللغة العربية يعني كبير، كبير في السن ملوش شهوة، تزني ليه؟ فوجئنا دلوقتي، عارف يا دي انت اللي بتبتسم انت، عارف فوجئنا اليومين دول ان اكثر الناس ذنوبا في شهوة النساء بعد 55 سنة. الله يا عم ده انت قربت تموت، بس انت كفاية عليك مراتك. لكن تفاجأ ان معاصي في هذا الجانب، بلك بيشوف صور، بيتابع افلام، بيعمل قنوات، مش عارف بيمشي بيعمل ايه، بيبص 55 سنة ويجوا بقى في التلفزيون لك أزمة منتصف العمر. منتصف العمر 55 سنة؟ مش منتصف العمر يجيب لك واحدة كبيرة 55 سنة؟ شفت الكلام ده، شفته بنفسي، مش بحكي لكم على حد حاجة هالي، لا، واحدة كبيرة 55 سنة وتقول أنا ضيعت عمري، أنا ضيعت شبابي عليهم، على جوزي وولادي، خلاص بقى عايز أعيش، عايز أعيش حياتي، عايز أشوف شبابي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي دي بقى الذنوب الايه اللي تهلك. عشان كده الاشكال دي بينزل على دور رقبته، على طول بقى سرطان، سل، شلل، كده قاسمة يصيبهم ببعض ذنوبهم. فنفس الشيء برضو اللي هو طول عمره بتاع منظره ويحب رضا الناس ومفتون برؤية الناس، عايز الناس تبص عليه وتكرمه وترفعه، الذنب ده بالذات يجلب سخط الله. واللي زي ده ربنا بيمكر به، خلي بالكم النقطة دي في منتهى الخطيرة، لأنها في قلوب شباب كثيرين. اللي هو بيحب رضا الناس، ويحب ان الناس ترفعه، ويحب ان الناس تخدمه، ويحب ان الناس تمدحه وتثني عليه، ويحب ان الناس تعرفه، ويحب ان الناس تمشي وراه، ويحب ان الناس دي في الاخر بينكر به. قال اتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ ده مين ده؟ اول من تسعر به النار. اتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من اجلك يا رب. قال كذبت، لكن علمت ليقال عالم وقد. هو ده المكر. ربنا جل جلاله يستطيع اللي بيعلم عشان يقال عالم يحرمه منها، ما يقالش عالم، ويفضل يخبط ويحاول وما يقالش، لكن المكر يديها له. قد قيل انت مش انت عايز شهرة؟ خد شهرة، علو، خد علو، حب الناس، خد حب الناس، خد خد، وفي الآخر يموت على الكفر. الحديث كده، أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثم يسحب على وجهه إلى جنة. قلنا إن الرجل العالم ده، عالم معروف، وقد قيل الناس بتقول عليه عالم، له أتباع ومحبين، يعني الناس في موازينه، ومع ذلك يموت على الكفر. إزاي؟ قال لك لأن لا يسحب على وجهه إلى جهنم إلا الكفار. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن إيه؟ كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إيه الجاهلية؟ الجاهلية ديك اللي هي على قبل أيام النبي؟ لا، كل ما خالف حكم الله فهو جاهلية، من الجهل يعني، جاهلية. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لماذا أنزل الله القرآن؟ احنا قلنا واحد واثنين، ها، ثلاثة، لتخشع القلوب. ألم يأني، قول يا شيخ عبد الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما قالش الأوان بقى يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم ده شوف شوف يا دي أبو الفتوح سيدنا عمر على يعني طغيان عمر قبل الإسلام على طغيان عمر قبل الإسلام أرى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أسلم وإحنا قاعدين نقرأ عليك القرآن من أول لآخر هلا يا أخي أسلم بقى قول بلقان ما أنش الأوان يا رب يا رب إذن لقلوبنا أن تخشع يا رب اكتب لقلوبنا أن تخشع يا رب آذن لقلوبنا أن تخشع يا رب خذ بقلوبنا إلى الخشوع لك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. القرآن ده ربنا أنزله عشان القلوب دي تخشع. اسمع الشيخ عبد الله كده وهو بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. يا أخي انت قلبك أقسم الجبل يا أخي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جزاك الله خيرا. إن هذا القرآن على جبل يا جبل اخشع يا صخر اخشع يا بني آدم اخشع يا حديد اخشع قلبك بقى. انا عايز الدرس ده اسمع الناس بتبكي. كنا في درسنا اسمع الناس بتبكي في السجود في الصلاة السرية عشان كده بقول لك امتى يحصل البكاء ده. البكاء ده مش لما تسمع حد ولا تسمع حاجة. ورجل ذكر الله خاليا مش بكت عيناه فاضت هي اللي غرقت فاضت عيناه هي كده اللي دمعت نزل لوحدها. الله يرحمه شيخنا الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى مسلمين يا رب ارحم ابويا وامي واخويا محمود ومحمد ابن احمد اخويا يا رب وموتانا وموت المسلمين يا رب يا رب فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين يا رب. آمين. يا رب اكبر بخاطر الذين اوذوا في سبيل الله وراضي اهليهم يا حي يا قيوم. اقول لكم شيخنا كان يا ابني ما تعرفش تصلي كده، الله اكبر الحمد لله رب العالمين، وترى عيني منزله اربعه اربعه كده. الله، الناس دي كانت قلوبها ايه؟ دوب قلبك الاول بالقران، نزل القران على قلبك دواء. اللي بيسمعوا الغنى بيسمع مش عارف مين ومين ومين ومين، القران مش كده. ورتل القران ترتيلا، مش غني مش غني يعني. الله يكرمه الشيخ عبد الله، بحس ان هو خيركم من اذا سمعتم وحسبتموه يخشى الله، ان القران طالع من قلب القلب بيدمع فيخلي العين تدمع. اعمل كده، امسك المصحف وقف الليله دي واقرا، اقرا في المصحف وانت واقف تصلي او من غير صلاه. ان لم تبكوا فتباكوا، ان هذا القران نزل بحزن، فاذا قراتموه فابكوا، فان لم تبكوا فتباكوا. تباكى، اعمل انك بتعيط. البكا ده لا يعذب الله عينا خرج منها مثل رأس الذباب من الدموع. معلش خلي ده همك، همك الذي انك تبكي، همك هم شيل الهم ده. انا الذي بقى لازم اعيط، لازم ابكي لله، وتبقى تقول كم كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد أعياني في تطلبه. من ذا يعيرك عينه تبكي بها، هل رأيت عينا للدموع تعار؟ استعير عين، إذا كانت عينك ما بتبكيش اشحت عين تعيط بها، قل له يا رب. وفي جوف الليل حين ينزل ربنا في الثلث الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ارفع ايدك زي الطالب الشاطر كده على التخت، انا مستغفر اغفر لي، هل من تائب فأتوب علي، انا تائب توب علي، هل من سائل فأعطي، انا سائل على بابك شحات بس هتسلفني عين يا رب. أسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك، أطلب، هل من سائل فأعطيه، أطلب تعطى. إخوتي واجب هذا الأسبوع حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إنك تبدأ تقرأ قرآن تنزله على قلبك دواء، تبكي تعمل بيه